بدليل ما بيسميهم شعر. ما بيقولش فيه اسمه فعلة بنقول عليه ايه فعل. فعل اسم ولا مش اسم؟ فدل على الفعل بايه؟ باسمه. ودل على الحرف ايضا باسمه. فكأن الاسم هو الاصل في الدلالات. فكأن الاسم هي الاصل في الدلالات. ولذلك تجد الطفل حينما يعلمه ما تعلمه الافعال ابدا، وانما تعلمه اسماء الاشياء. كل حاجة تعلمه الاسم الاول في اللغات، تعلمه الايه دي مثلا رجل، دي مشلة، دي ترابيض، دي كذا دي كذا. ما بتعلمش الاحداث ابدا ولا تعلمش الحروف. بعد هو ما يتعلم الاسماء دي اكل دي شرب. الله. اذا فكل وظيفة تعليم اللغة هي على مين؟ على الاسم. الاسم اللي هو يشمل ايه في مدلول؟ الاسم اللي هو الاصطلاحي والفعل والحرف الاثنين. اذا تقول الحق سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها يدل على انه علمه ما يقيم به لسانه ليتفاهم بما فيها كل حاجه اسم وفعل وايه وحرف اللي هو دي يربط. احنا عندنا طبعا الحرف مهم، في حرف يسمونه حرف المبنى وفي حرف يسمونه حرف معنى. حرف المبنى زي الكاف من كتب والتاء منها والباء، حرف مبنى بحيث اذا انفصل لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. لكن حرف المعنى هو اذا انفصل يدل على معنى، كما تدل الكاف على التشبيه مثلا، كما تدل اللام على الملك، القلم لفلان. اللام دي جلي في بتاع لفلان غير اللام في القلم. لفلان بحرف ايه معنى، بيدل على معنى وهو ملكية. انما اللام في قلم بحرف مبنى، يعني لما بينبين هو والقاف واللام والميم بيكونوا الجزء، لا يدل جزءه على جزء معناه. اذا فالحروف يعني حروف مباني وحروف وحروف معاني. داخله في الاسامي ولا لا؟ داخله في الاسامي. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها يدل على انه علمه ما يقيم به لسانه وبيانه. ولذلك يجي في سوره الرحمن هناك الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. كيف يدين عما في نفسه الا اذا تكلم؟ ولا يدين عما في نفسه اذا تكلم الا اذا كان من يخاطبه على علم بمدلولات الالفاظ. يجي واحد انجليزي لواحد عربي ما يعرفش يكلمه، ليه؟ لان لازم يكون الاثنين على علم بمدلولات الالفاظ. فانا اذا كنت تقعرت في اللغه حتى اجيب لغه عربيه بلاش انجليزيه، واجيب لغه عربيه بس متقعره او مش في المستوى المستعمل الان، برضو الا قاعد وان كان عربي وان كانت عربيه، يبقى لازم يكون البيان مؤتى له بمعنى انه يعلمه هذا وبعد ذلك يفهم عن الله. قال له يا ادم انبئهم باسمائهم، فيهم ادم وانبئهم بهم. متعلم بقى الاسماء كلها، تمسك ايه ادي ايه حرف معنى كده. ادم ادي الاسم الصريح، انبئهم ادي امر الله. اذا جاب ايه باسمائهم، جاب لي برضه حرف ايه، وبعدين واسماء الله كلها. اذا وسائل انتهت بعد مجرد تعليم الله له. وهذا اخرجنا كثير في علم اللغات نشأتها في عن اشكالات متعددة. هذه الاشكالات انهم لما قالوا اذا كان الله قد علم ادم الاسماء كلها ثم نقلها ادم بالكلام فسمعها بنيه بالمحاكاة، كان من الواجب ان لا يزيد لفظ عما تعلمه ادم. ونحن نشاهد ان المجامع اللغوية في اي بلد من البلاد تخترع اسماء لبعض مكتشفاتها التي لم تكن موجودة. معنى اختراعهم لبعض اسماء لم تكن موجودة دليل على انها الاسماء مش توقيفية، الاسماء مش توقيفية. يبقى اذا هذا يرد عليه من هذه الناحية. الناس اللي هم قالوا لا بوضعية، معنى وضعية يعني ايه؟ يعني ايه وضعية؟ معنى التواضع اننا نتفق على ان قال معناها كذا والسماء معناها كذا والمصباح معناها كذا، نتفق. هذا الاتفاق اذا اردنا ان نتواطأ جميعا ونتفق على هذا، الا يريد منا تفاهما ولا هنتفاهم باي شيء؟ نتفق باي شيء، يبقى لازم بلغة. فاذا كانت اللغة تحتاج الى تواطؤ علشان نتفق على معاني الالفاظ، فما هي اللغة التي نتفق بواسطتها؟ طب احنا هنقول هيا ايها المجتمع لنجتمع ونتفق على الفاظ وعلى معانيها. هذا الاسلوب الذي يحدث من قال لمن يسمع لمن يجتمع ليتواطؤوا، مش يريد لغة، يريد لغة. فلو ان التواضع من البشر لاحتاج التواضع الى لغة يتفاهمون بها، واللغة تحتاج الى تواضع، اذا يجي دور او تسلسل. يبقى لابد ان ينتهي الامر الى ان في حد علمني، لازم في حد علمنا. طب ما دام في حد علمنا انك اذا ما كانش مجيد. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى امد كل آلة من آلات الانسان الادراكية بمتعلقاتها، فامد العين بمرائها، وامد الاذن بمسموعاتها، وامد الانف بمشموماته، وامد اللمس بملموساته، وامد الذوق بمذوقاته، بقي اللسان بمتعلقاته الالفاظ. يبقى يمدها ايضا بالالفاظ. وبعد ذلك هو ياخذ الالفاظ التي امده الله بها فيكون منها اللغة الاولى اللي يتفاهم بها، ثم يتفاهم بواسطة هذه الالفاظ على ما تجد به رسم الحياة. اذا فاللغة بدأت اولا توقيفية من الله ثم انتهت الى وضعي. يبقى حول الحق وعلم الانسان ما لم يعلم، اما ان يراد بالانسان الانسان العام، واما ان يراد بالانسان الانسان الخاص، وحين نردها ردها الى علم ادم الاسماء كلها. بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. كلا دي وردت في القرآن كتير 33 مرة، وطبعا لم ترد في نصف القرآن الاعلى لانها اول ما وردت وردت في سورة مريم. كلا اذا وجدت تفهم ان قبلها كلام يردع عنه ويزجر، في كلام يردع عنه ويزجر. مثلا عشان نوضح هذا يجي الحق سبحانه وتعالى في سورة مثلا كلا ان الايه فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه تفرحين، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. اذا عنده قضيتين، القضية الاولى انه فهم ان المال والغنى اكرام، القضية الثانية انه فهم ان الفقر اهانة. هل وافقه الحق على هذا المدعى؟ هذا المدعى هو الظاهر للانسان، لان الانسان ما بيقيمش المسائل الا التقييم الايه المادي تقييم. فهو الرجل قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم، هذا هو الظاهر. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. ومن العجيب انه يقول اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه، لم يفهم كلمه الابتلاء والاكرام. ما دام ابتلاء يبقى ما فيش اكرام الا ان تنجح، ما هي ابتلاء يعني اختبار وامتحان، يبقى التكريم انك انت تنجح، تبقى مش مجرد ايتاء المال هو الاكرام، لا الاكرام فهو انك انت توثق في استعمال هذا المال. لكن هو قال ايه بمجرد ما شاف المال؟ قال اكرمني، والثاني قال ايه؟ اهانني. فقال الحق كلا. كلا يعني ايه؟ زجر للقولين الاثنين ونهي عنه، يعني انتوا ما فهمتوش الناس. طب وكيف يكون ذلك؟ قال لك كيف يكون ايتاء المال اكرام وسلب المال اهانه، والناس اذا اعطاهم الله مالا لا يؤدون حقه؟ تبقى ما دام حين يعطيه المال ولا يؤدون حقه يبقى ايتاء المال مش الاكرام، ده ايتاء المال يبقى ابتلاء. كلا بل لا ايه؟ تطعمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. فاذا كانت هذه صفاتكم فكيف يكون ايتاء المال اكرام؟ ده ايتاء المال زياده حد عليك، يبقى مش اكرام. وانت يا من قلت اهل لو نظرت الى هذا يبقى كل سلب منك مواد الله يبقى اهانك ولا كرمك ولم يجعلك موضعا للتجربه؟ يبقى اذا الايه النسخ يقول لك خلفا كلا يعني رجع وزجر عن من تهي اليه، سواء كان من تهي اليه قوليا او حاليا. معنى حالي يعني قولي بان يقال كلام. مثلا في قول موسى قلنا ايه؟ قال قوم موسى يا اصحاب موسى انا لايه؟ لم يدركون لما جه فرعون فرعون بجنوده وبعدين زنقهم ادي البحر وادي قوم فرعون. فاصحاب موسى بيتكلموا بننفق الواقع ادي البحر وادي عدونا انا لمدركون. ماذا قال؟ كلا كلا انتم تقولون انا لمدركون بقوانينكم البشريه، القوانين من ملهاش رصيد من السماء، لكن اللي بيقول كلا برصيدي. ولذلك جاب الحيثيه قال ان معي ربي سيهديك. هي دي شغله ربنا بقى حين تعز الاسباب، دي شغلته بقى هنا. قال كلا ان معي ربي سيهديك، يبقى هنا رد. فاذا كانت كلا كلمه ردع وزجر، فاين المرضوع والمزجور عنه في قوله كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى؟ العلماء يقول لك اذا لم تجد ما يرضع ويزجر عنه فيما تقدم فانقل كلا الى حقا، الى ما ان معناها حقا، وكانه يشير الى مبدا حقيقي الانسان يطغى اذا راه الايه استغنى. الا انهم لما قالوا المرضوع والمزجور عنه يصح ان يكون مقاليا كالآيات الأولى اللي احنا تكلمنا عنها ويصح أن يكون حاليا. إيه معنى مقالي حالي؟ مقالي تنسي بلاد احنا بنرد عن لدك قال أكرمني وقال والثاني قال فاحنا بنرضى عما قال. لكن هنا في الآية ما وجدناش في ظاهر الكلام ما يدل على أن فيه ما يرضع وما يجر عنه. لكن نقول ده باللازم. قال لك لأن في الآية اللي بيقول لك خلق الإنسان من علق وبعدين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دي نعم ولا لا؟ كان المفروض في النعم دي أن تقابل بماذا؟ وهل قوبلك من الناس بالشكر؟ كلا. أنت قلت كلا. فكأن الكلام باللازم فأن ردع عن واقع لا ينسجم مع المقدمات التي ذكرها الله. فكأن الله أعطانا النعم لإيه؟ لنشكر نعمه. ولكن واقعنا أننا لم إيه؟ نشكر. ومدام لا يبغى أن رآه استهنى فكأننا اعتززنا بالعلم وحصل لنا غرور إيه؟ به فانفصلنا عن الحق. كل ما نتقدم في العلم نقول إيه؟ نزيد غرور بعقلنا وبذاتيتنا وننفصل عن الإيه؟ عنه. ولذلك كل الأمم ما تتقدم في وسائل النهوض بالاختراعات والابتكارات بتزداد سلطانها بمين؟ بقوة العقل. قبل كده كانت قوة العقل ملهاش تدخل كبير في حيوات الناس. إلا مرة إن مثلا لما كان يمتنع مثلا المية ليس لهم إلا أن يلجأوا إلى السماء اللي هي بتنزل إيه؟ يفزعون إلى الله. إنما دلوقتي لما يجي الولد يفتح الصنبور ولا لقيش في مية ما بيفزعش إلى الله. مش هبال الحكاية دي خالص. يروح على الشركة يقول لك الدنيا متعطل يقول لك الحزام فضي الله كلها في الأسباب. إذا كل ما العقل تدخل بوسائل ترفيه في الحياة كلما إيه؟ ابتدى. إذا كل ما بينتفع في العلم كل ما بيبعد عن الايه؟ عن النقمان شوي. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. تلك طبيعة الانسان. طبيعة الانسان. ما لم يعصمها عاصم العصمة. الحق سبحانه وتعالى يرد ناس ما يفتنوش في هذه الايه؟ في هذه الاسباب. واذا اوتوا نعمة يذكرون دائما ان مصدرها الله. ولقد اتينا داود ايه؟ وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي ايه فضلني على ايه كثير من عباده المؤمنين. وبعدين قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. الله. اذا في الاسماء دي مغروش ان هو وصل الى شيء مع ان سليمان وصل الى ما لا يصل اليه الخيال في نظام الملك. واللي يصل اليه الخيال ايه؟ ان الانسان يكون عنده قوة وعتاد وجنود ومش عارف. انما كنت تسخر من الجن دي حاجة لسه ما تحصلش. الروح يبقى مسخر مسألة. يتكلم ويكبر ايش ملك ده؟ ده مسألة يعني نعمة كبيرة. ومع ذلك القمة في النعم دي ابتدى يقول لك لا اله الا الله. وربنا ضربنا برضه في سورة الكهف مثلا ايه ضرب يعني وضرب لهم مثلا رجلين ايه جعلنا لاحدهما ايه جنتين. وبعدين قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا مش كده وما اظن الساعة ايه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها من. قال له صاحبه ويحبه اتفرت بالذي خلقك من تراب ايه ثم سواك لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله فإنك حينما يأتي لك عقلك أو يأتي لك علمك أو تأتي لك الظروف بحاجة يبقى لازم تإيه ما تغترش وتردها بالإيه إلى المصدر الأصيل اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا إيه لا قوة إلا بالله. لكن الإنسان العادي بمجرد ما يقول لك لا ده أوتيته على علم أصلاً شاطر وأنا عملت كذا وعملت كذا وسويت كذا واحتفظت للمسألة وأصلاً أعرف الله ابتدوا سبحان الله. قال إنما أوتيته على إيه؟ على علم. طبعاً دي مسألة يا سمرة اكتب لها لتمام. بعد ذلك نيجي نقول غرورك ده كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى تدي مقابل على طول. وبعدين ما دام يبغى أن رآه استغنى طب ولما اسباب الاستغناء دي تروح منه يبقى اهبم ضد يطغى بقى مش ضد يطغى ما دام بيطغى ان رآه لو يبقى الراجل بقى يستمر بشحنته بقى دي. انما الانسان لا يكذب نفسه والغش كل الناس ما يغشش روحه فلما اسبابه تنفض من عنده ما بيسلمش نفسه عبث يقوم يروح لمين يرجع ثاني يستخزي ويروح لمين يا رب يضرب القرآن المثل المتعددة في هذا مثلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره

وإذا يبقى أوسع في الرجعة يعني هترجع لنا برضه في الدنيا. ترجع لنا في الدنيا. وما دام أن ما حصلش حتى دي إن إلى ربك الرجعة يبقى النهاية الأخيرة ستكون إلينا. وأمر ستنتهي إليه وقد بدأت منه يبقى لا مناص من الفرار. ما يمكنش تفر منه. ما دام أنت بدأت منه. وبعد ذلك ستعود إليه. لا خير في خير بعده النار. ولا شر في شر بعده الجنة. اما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كذا مثلا سنة تاخدها طغيان وبعدين ان الى ربك الايه ان الى ربك الرجعة ويقدم الجار والمزنون ليفيد الاختصاص ان الرجعة اليه لا الى غيره سواء كانت في الاحداث التي تفوق اسباب البشر او كانت في الاخرة لان لما يكون جماعة كده والزورق هيغرق منهم او السفينة والموج قام والدنيا هاجت ولا اخره مفيش حد بيقول من التاني خلينا من ايه ظل من تدعون الا اياه معرفش هيعمل ايه يبقى مفيش الا مين الا هو ان الى ربك الايه الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الاحداث دعانا لجنبه او قاعدا او قائمة او الرجعة النهائية اللي مهما اوتيت من متعة الدنيا فسترجع ايه فسترجع اليه ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت كلمة ارأيت دي حينما تسمعها تفهم ان في حاجة عجيبة لما انت شفت فلان عمل ايه اكيد دي مساله مش عاديه مساله عجيبه شويه وجاء بعد كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى ان الى ربك ايه الرجعة ارايت الذي فكانها حيثيه للحكم الذي سبق ان قاله ان الانسان لا يطغى ان راه ايه استغنى ارايت انت ما شفتش الذي ينهى عبدا اذا صلى طيب يا اخي من المعقول انك لا تطيع المصلي في تافه تفعل فعله ما تطيعوش يبقى ده برضه مرحله في الله انما كمان تنهاه عن انه يفعل ده تغيان تاني ده مساله ثانيه وكمان اذا كان هو المطلوب منه انه يغر الناس بالكهف يبقى كم مرحله ثلاث مراحل المرحله الاولى انك انت ما طيعتش الفعل بتاعه خلاص المرحله الثانيه انك انت عايز تحمله على ضلالك انه ما يخليش المرحلة الثالثة ان انت مش فاطم الا ان ده الرسول اللي مطلوب منه يأمر الناس بالعملية دي لو كان انسان عادي مكلف عادي فتبقى مرحلتين بس انما ده راح في كم مرحلة ثلاث مراحل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى تبقى المرحلة الاولى في الطغيان ايه ان هو ما يتبعوش المرحلة الثانية ان لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول معلش انما بتنهى ان مأمور من الله ان هو يأمر بهذه الأشياء وهو القدوة مسألة عجيبة يبقى دي تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان الطغيان من ثلاث مراحل الطغيان المركب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تمام أرأيت إن كذب وتولى الله الخطاب مرة يروح كده ومرة كأن الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء امام الخصمين فالتفت لكلهم بما يناسبه الحادثة بين ابو جهل وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فبدي يستدل على الطغيان الانسان وانه يتجاوز حدوده فقال ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى وبعد ذلك التفت الى ان دم ينهى ففيه ناهي وفيه منهي مش كده ولا ايه المنهي قد يكون نوعين نوع من الاتباع ونوع هو المتبع فكأن الحق حينما قال كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة في حاجة اسمها إيه بعجالة في الحكم كده إن إلى ربك الرجعة دي نعم مقابلا الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة ولذلك عرض لنا الصورة لان القرآن نزل بعد الحادثة اللي حصلت مش كده لا. فلم يكن ساعة نزول ابو جهل ينهى رسول الله عليه الصلاة بل هو قد نهى بالفعل مش كده ولا ايه لكن القرآن جاء بالصورة الحالية فكأن بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى ما قالش ألم ارأيت الذي نهى عبدا اذا صلى لان مدام الحادثة وقعت والقرآن جاء بعدها يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث يبقى ايه رأيت الذي ايه نهى عبدا اذا صلى انما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى فكأنه بيوقفني الموقف

يبقى معنى كلا والإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية وبكفره لم ينتهي. يبقى لازم تيجي حادثة، لازم تيجي حادثة. لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية إمام الناصية اللي هي قمة الشعر الموجودة هنا اللي يشد منها الايه. وطبعا اللي يجر من الناصية ده دليل على على المهامة، لأن ما بيسحبش الصحبة دي إلا الحيوان، لأن الناصية دي هي محل تكريم الإنسان. وخصوصا أبو جه كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها وإلى آخره. فحناخده من الايه نشده كده منها، ننصفعا بالايه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا كان حدث فيه بينه وبين الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغار، قال له انك انت بتشتد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه ناديا. فربنا رد على الحادثة، فليدعو ايه ناديا، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه وزج واقترب. الشاهد فينا نصفعا بالناصية، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟ من زجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مطاردة الحق، أو لئن لم ينتهي عن الأسباب أو عن النهي اللي عمله، أو إن لم ينتهي عن الأسباب المسببة لهذا النهي. إن انتهى عن كفر بقى، إن انتهاش عن الأشياء اللي بيعملها دي بأنه يبقى فيها من تعايز سلم يعني، أدي واحدة. أو إن لم ينتهي عن الأسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره، خليه يا أخي لنسفعا بالايه بالناس. طبعا كتب الحديث وكتب السيرة تعرضت لهذه المسألة، انه لما نزلت سورة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين سمعوها: من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، من صغير كده جسمه صغير دقيق التكوين كده. فالرسول سكت، قال مين هو برضو لندب نفسه، مين هو لندب نفسه، ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو صغير ده هو اللي هو، عشان تشوف عملاقة العقيدة. يعني المسألة مش عملاقة العقيدة. فلما راح رسول الرحمن طبعا جاب ده ولسمه فأدماه وشق أذنه. فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق أذنه، أن الرسول طبعا نظر إليه نظرة الله، فوجد صور جبريل يبتسم. قال: ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال: ستعلم. تأثيلة كده ها؟ قال له: ستعلم ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كده، وبالقصة هذه ينتظر له شيء، بدليل انه الوحيد من الكفار في موقع القتل الا رسول الف حسسوا ابا جهل. شوفوا ابو جهل ده فين، لان عنده لنسفعا بالناصية وعنده ستعلم. ستعلم دي يبقى لازم هذا هتحصل. فذهب سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما اسمع قصه ابو مين اللي اتحسس ابو جهل، مين بقى مولوه هو الطار وياه. فتنوا ايه يدور لحد ما وجدوا بايه بيجود ويغرغر. فجعل صدره ركبه، فدوك بقى قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في الله ايه. وبعدين دي حز السيد بتاعه ما اصعش اثنين. فالعنيد قال له: خذ سيفي وحز بي، يعني عشان يخلص من المنظر ده، ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويعي الغنم فوق مسألة، قال له يعني حزها بسيفي. فخد السيف وحزها، وبعد ذلك عايز يشيل الراس هتملطشه بقى. فراح شائق ودنه وعمل فيها ايه حبل خيط وراح مجرجرها كده، واخذها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل، قال: يا اخي يا محمد، اذن باذن والرأس زيادة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. طبعا ما عرف الشرط بتوع الله، سندعو ايه؟ كلا لا تطاع. طبعا كلا لا تطاع، واجد واقترب. هنا المقابلة، لا تطيعه واسجد واقترب. كأن فيه هنا متقابلين. ابو جهل يدعون من ايه؟ ما يصليش. والسنة بتوديه الى القرب من الحق. فاعت بمقارنة بقى. تبقى مع مين يعني؟ ابو جهل يدعونها من الصلاة. والصلاة اللي بتديك الى مقام الاقتراب. تبقى لازم تستاهل الحكاية ولا ما تستاهل شيء؟ تستاهل المغالبة، مغالبة النفس، وتستاهل مغالبة الايه؟ مغالبة الطغيان. ولذلك قالوا اقرب ما يكون العبد من واسجد واقترب، ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تبقى الصلاة حضور بين يدي الله، والسجود اقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا ان الحق سبحانه وتعالى كلف امته بالصلاة. متى كلفه؟ في مسألة المعراج. فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه، وكان أقرب ما يكون إلى الرب، التحية بتاعته لأمته أن يديهم ما يعطيهم ذلك الإيه؟ ما يعطيهم ذلك القرب. فنزل من القرب بالقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. روى كتب التفسير في سورة اقرأ أنه عندما نزل أول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن، فتقول كتب بعض كتب التفسير أنه ذهب بنفسه إلى جبل ليتردى منه. لا مثل يتردى، شفت. وعلل بعضهم التردي بسبب والآخر بسبب المقابل. أيوة نعم. السبب بعضهم أن السبب انقطاع الوحي عنه حصل انقطاع الوحي عنه فحصل منه وجد. نعم. ففرقا من انقطاع الوحي اراد ان يرمي بنفسه. وقالوا القضية المقابلة. نعم. انه ظن انه مس وجنون فقال ماذا تقول عني قريش؟ قال قريش اللي حصل مني هذا. فاريد ان اتخلص من نفسي. نعم. فنرجو ان تجلي لنا هذه. احنا اظن كنا تكلمنا عن هذه المسألة حينما تعرضنا الى تفسير قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقلنا ان كثرة الوحي كانت امرا طبيعيا. فترة الوحي عن رسول الله كانت امرا طبيعيا. ليه؟ الا لان الوحي اللي كان بينزل بسبب القرآن، لان احنا كنا اتكلمنا مرة في انواع الوحي كده، وقلنا ان الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك ان الوحي الاعلام بخفاء، الاعلام بخفاء. وقلنا ان الوحي ده في عرفه اللغوي ما يتقيدش بمن اوحى ولا بمن اوحي اليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية. كل إعلام خفي من أي شيء. وذلك قلنا الإعلام من أي لأي في أي بإيه بأي، مش قلنا هي أي بس. الشياطين يوحي بعضهم لبعض، ربنا يوحي للحيوانات، يوحى ربك إلى الإيه إلى النحل كده ولا لا؟ يوحي ربك إلى الملائكة كده. وحينا إلى أم موسى. يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الإيه اللغوي. وقلنا ولكن الوحي بالتالي محصور في قوله ما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. وبعد ذلك ان الوحي القرآن واخد لون واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط. ما يجيش لا كلام من وراء حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. وان لما الرسول قال لك فنفس في روعي فجاءت هذه الآية، او سمعت من وراء حجاب فجاءت هذه الآية. كل الآيات القرآنية من الجاء يجي حديث قدسي من الوسائل ذكر او الهام في اي حادث، انما القرآن ما جاء الا بالوسيلة المؤكدة. وقلنا سببها ايه؟ السبب فيها ان فيه اشياء انفعالية في ذات الموحى اليه تشهد بان دي عملية مش طبيعية، لان بيحدث تغير في ايه؟ تغير في ذاته، تغير في كنويته، شكله بيتغير مش كده؟ لو كان قاعد الصحابة يقول لك لو حين يوحى إليه وكان قاعد وفسدوه على واحد يبقى يكاد يرده من الثقل. إذا كان على دبة إيه؟ صغط. يسمعه حول رأسه كدوي إيه؟ كفنون النحل. تبقى مسألة مش عادية، تبقى دي علامة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أن كان أشده علي أنني أسمع صلصلة كصلصلة إيه؟ الجرس. معنى صلصلة الجرس دي يعني إيذان ببدء التجربة. حس ده. هي كده. بعد ذلك تحدث له هذه الاشياء في نفسه. لو ما كانتش تحدث في نفسه من بعد الواحد يقول لك ده خاطر مر علي، ده يمكن مثلا روح طالعه يعني سمعت منها كلام. انما الحاجه اللي تحدث في نفسه دي العمليه دي كانت ثقيله عليه ولا لا؟